إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى. مع الدرس 85. يقول فصل في وفي الأقراء رواية إحداهما هي الحيض. وقول الصحابة رضي الله عنهم وقوله عليه السلام أدع الصلاة أيام أقرائها رواه أبو داود. وقال لفاطمة إذا أتى قرؤك فلا تصلي، إذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء والقرؤ رواه النسائي. لأنه معنى يستبرأ به الرحم، فكان بالحيض كاستبراء الأمع. وهو مختلف في لغة، بعض في اللغة يعد الحيضات يسمي القرء هو الحيض، وفي اللغة أيضا أنه يسمى الحيض قرء والطهر قرء، أي الطهر من الحيض. والثانية القروء الأطهار، الرواية الثانية بقوله سبحانه فطلقهن لعدتهن، أي في عدتهن، فإنما تطلق في الطهر. فإذا قلنا هي الحيض لم يحتسب بالحيضة التي طلقها فيه حتى تأتي لثلاث مكائن. هنا السياق المعقد رحمة الله عليه الطلاق في الحيض بالمنهج يأتي، هذا أخذ بما عليه عامة الفقهاء أن طلاق الحائض طلاق صحيح، هو يأثم المطلق إذا طلق زوجته حائضا ويكون ارتكب معصية، لكنه طلاق صحيح. وفي خلاف لكنه ليس بالكثير، عامة المذاهب الأربعة يرون أن طلاق الحائض طلاق واقع، قلنا هي الحيض الآخرة التي طلقها فيها لا تحتسب حتى تأتي بثلاث حيض، فيتناول ثلاثة قروء، فتتناول كاملة. إذا انقطع دمها من الثالثة حلت في إحدى الروايتين لأن ذلك آخر القروء، وفي الأخرى لا تحل حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، لأنه يروى عن الأكابر من الصحابة رضي الله عنهم أبي بكر وعثمان وعبادة وأبي موسى وأبي الدرداء رضي الله عنهم، قلنا الأقراء والأطهار احتسبت في الظهر الذي طلقها فيه. وهذا يرجح هذا المعنى، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن ما جعل الإذن لمجرد أنها طهرت الحيض، هنا جعله بعد تطهرهن. وفي الأخرى لا تحل حتى تغتسل من الحيض الثالث، لأنه يروى عن الأكابر. فإن قلنا الأقراء الأطهار اغتسلت بالطهر الذي طلقها فيه قرآن ولو بات منه لحظة، بقوله سبحانه فطلقوهن لعدتهن، أي في عدتهن، وإنما يكون في عدتهن إذا احتسبنا به، لأن الطلاق إنما جعل في الطهر دون الحيض إلا يضر بها فتطول عدتها، ولو لم تحتسب بقية الطهر قرآن لم تقضي عدتها بالطلاق الطلاق فيه، وآخر العدة آخر الطهر الثاني إذا رأس الدم بعده انقضت عدتها. وذكر يعني كان الشارح هذا شارح العدة الله عليها المقدسي بهاء الدين، الشارح هذا هو الذي علم قال يقول الله يعني جعل الطهر، وإنما جعل في الطهر دون الحيض كي لا يضر بها فتطول عدتها، ولو لم تحتسب البقية تحتسب قرآن لم تقضي عدتها بالطلاق فيه وآخر عدتها. ويمكن يكون هذا ويمكن أيضا أن يكون طلقها أنه لو طلق إذا طلقها في الحيض قد تكون نفسه عازبة عنها، لكن لو كان طهر لها تعرف نفسه لعله يجامعها ثم ما يمضي. أما وهي لا يحل لها جماعها قد يكون أمرها سهلا عليه، قد يكون ما ذكره الشيخ رحمة الله عليه، وقد يكون أيضا معنى آخر والله أعلم. يقول الرابع اللائي يئسن من المحيض فإذا ثلث ثلاثة أشهر، واللائي لم يقل لقوله سبحانه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فإذا ثلثن ثلاثة أشهر واللائي لم يقل، هذا إذا كانت حرة. وإن كانت أمة فعدتها شهران، لأن كل شهر ما كان حر عدتها بالأقراء القرآن وعنه عدتها ثلاثة أشهر لعموم الآية. ولأن اعتبار الشهر الشهور لمعرفة براءة الرحم ولا تحصل بأقل من ثلاثة، يعني براءة الرحم لا تتحقق بشهرين أو شهرين ونص. في حقيقة أن المرأة قد تعلم أنها حامل من الشهر الأول من آخره، لكن لا يكون في يقين، قد يكون مجرد ظن، لا تحصل بأقل من ثلاثة. وعنه عدتها شهر ونص، لأن عدتها نصف عدة الحرة هذا الأنا، وعدة الحرة ثلاثة أشهر فنصفها شهر ونصف. وإنما كملنا الأقراء لتعذر تنصيفها، تنصيف الأشهر ممكن. يقولوا يشرع التربص مع العدة في ثلاثة مواضع، أحدها إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رأى، فإن تتربص أشهر ثم تعدد عدة العائسة، تسعة أشهر للحمل لأنه غالب مدته، ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر عدة العائسة، جاب من سنة أو تسعة أشهر، تعتد تسعة أشهر للتيقن ثم تدخل في العدة التي فيه ثلاثة أشهر. قال الشافعي رحمه الله هذه فتية عمر رضي الله عنه بين المهاجرين والأنصار، ولم ينكرها منكر علمنا فصار إجماعا. وإن عرفت ما رفع الحيض من مرض أو رضاع أو نفاس فإنها تنتظر زوال العارض وعوج الدم وإن طال، فإن عاد الدم واعتدت به. وروى الأثرم في إسناده عن محمد بن يحيى بن قبان أنه كان عنده عند جده امرأتان هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي ثرثة، فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض، فقالت الأنصارية لم أحض، فاقتصموا إلى عثمان فقضى لها بالميراث، فلامت الهاشمية عثمان رضي الله عنه فقال هذا عمل ابن عمك، هو أشار علينا بهذا، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لا شك إن شاء الله أنهم على قدر عظيم من التوفيق، لأن هذه التي لم تحض الأصل فيها أنها من ذوات الحيض، وكثير من النساء في وقت الرضاعة لا تحيض، تمكث السنتين وهي ترضى مثلها ولا تحيض. يقول الثاني امرأة المفقود الذي قطع خبره وهو اسمان، أحدهما أن تكون غائبة ظاهرها على هلاك كالذي يفقد من بين أهله ليلا أو نهارا أو في مفازة مهلكة أو بين الصفين، فإن زوجته تتربص أربع سنين أكثر مدة الحمل ثم تعتد الوفاة، أربعة أشهر وعشرة وتقل للأزواج، وهو قول عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير اللهم ارض عنهم جميعا. قال الإمام أحمد من ترك هذا القول أي شيء يكون، يعني من ترك قول عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير ماذا يريد من الأقوال؟ رحمه الله جميعا ورحمه الإمام أحمد، وهو قول عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير. قال الإمام أحمد من ترك هذا القول أي شيء يكون، هو عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني من انقطع خبره لغيبة الله والسلام، كالتاجر والسائح، فإن امرأتها تبقى أبدا لا أن تتيقن موتها لأنها زوجته بيقين فلا تزول بالشك، روي ذلك عن علي رضي الله عنه، وعنه إذا مضى له 90 سنة قسم معه. وهذا يقتضي أن زوجته تعتد عدة الوفاة ثم تتزوج. قال أصحابنا إنما اعتبروا 90 سنة من يوم ولادته، لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر من هذا العمر. إذا اخترنا به انقطاع خبره وجب الحكم، وجب الحكم بموته كما لو كان فقده لغيبة ظاهرة على علاه. والمذهب الأول، ولا شك أن النادر لا حكم له، إلا كثير من يعني يوجد كثير من يعيش 100 سنة وأكثر، والقليل الذي قد يعيش مدة يعني مثلا 20 سنة و30 بعد المئة الله أعلم، لكن تحكى حكايات. أما المئة فيها كثير من يعيشون إلى 100 سنة، وإن كان الأكثر من الناس لا يتجاوز هذا القدر. والثالث إذا ارتابت المرأة قبل قضاء عدتها، انقضاء عدتها بظهور أمارة الحمل من الحركة وانتفاخ البطن وانقطاع الحيض لم تنكح حتى تزول الحيض، وذلك أن المرأة المرتابة لا تقوم من 3 أحوال. أحد هذه الأحوال الثلاثة أن تحدث لها الريبة، أن تحدث لها الريبة قبل انقضاء عدتها حين تبقى في حكم الارتداد حتى تزول الريبة، فإن بان حمل انقضت عدتها في وضع، وإن زال وبان أنه ليس بحمل تبين أن عدتها انقضت في المضي الأخرى والشهور، فإن تزوجت قبل زوال الريبة لم يصح النكاح لأنها تزوجت وهي في حكم المعتدة والضار. الثاني أن تظهر الريبة بعد قضاء العدة التزويج، فالنكاح هو صحيح يعني العقد لأنه وجد بعد انقضاء العدة، والحمل مع الريبة مشكوك فيه فلا يزول به وحكم بصحة، لكن لا يحل لزوجها وطئها لأن شككنا في صحة النكاح. ثم ننظر إن وضعت الولد لأقل من 6 أشهر منذ تزوجها الثاني وطئها فنكاحه باطل لأنه نكح وهي حامل. هنا في هذه النقطة تبين أنها حامل، ولما تبين حامل وجب على الزوج أن يقف، ما يعتبرها زوجة جماع ولا شيء، تكون في وضع شك. إن وضعت الحامل ولم يتم الزواج الذي تحصل معه الخلوة والمسيس مع هذا الزوج لم تمضي 6 أشهر، علمنا أن هذا الحمل ليس له. ثم فإن وضعت الولد لأقل من 6 أشهر تزوجها، منذ تزوجها الثاني ووطئها نكاحها باطل لأن هناك حاء وهي حامل. وإن أتت به لأكثر من ذلك فالولد لا حكم به والنكاح صحيح، يعني أنها لو وضعت بعد زواجها من الثاني والزواج لم يتم له 6 أشهر تبين أن هذا الحمل موجود قبل حصول ذلك الزواج، إذن لمن سبقه؟ من الثالث ظهرت الريبة بعد قضاء العدة قبل النكاح، ففي وجه أحدهما لا يحل لها أن تتزوج، إن تزوجت النكاح باطل، إن تزوجت مع الشك من قضاء العدة فلن يصح كما لو وجدت الريبة في العدة، والثاني يحل لها النكاح ويصح لأننا حكمنا بقضاء العدة حل النكاح وسقوط النفقة والسكنة فلا يجوز زوال النفقة به في الشك الطارئ، ولهذا لا ينقض الحق. الصحيح أن هذا أن الحق هو في القول الأول، إذا وجدت الريبة لا يحل الزواج، والأصل أن المرأة ما تتزوج إلا إذا كانت ترى أنها ليست في ذمة أحد وأنقضى ما كان بينها وبين حركة السابق. الثاني يحل لها النكاح ويصح لأن لما حكمنا بالقضاء العدة فلا يجوز زوال ما حكم به بالشك الطارئ، ولهذا لا ينقض الحاكم ما حكم به بتغير اجتهاده ورجوع الشهود، يعني يقاس عليه. إذا حكم القاضي حكم مجتهدا فيه ثم فكر بعد ما حكم ورجع الشهود الذين بنى على شهادتهم لا ينظر فقط يقول ذاك على ما حكمنا وهذا على ما نحكم، لكن الشيء اللي تبين من حكم لامرأة لم تحفظ من عدتها لا شك أن الأصل عدم أن الأصل بقاء حياة الزوجية. والمسألة وما تنكحت المعتدة فنكاحها باطل ومفرق بينهم، لأنه لا يجوز نكاح معتدة بإجماع لقوله سبحانه ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وإن تزوجت فالنكاح باطل لأنها ممنوعة النكاح حتى الزوج الأول، فكان نكاحها باطلا كما لو تزوجت وهي في نكاحها ويجب أن يفرق بينهما. وإن فرق بينهما قبل الدخول أتمت عدة الأول ولا تنقضى بالعدة للعقد الثاني لأنه باطل لا تصير به المرأة فراشا ولا تستحق بالعقد شيئا. فإن فرق بينهما بعد الدخول بنت على عدة الأول واستأنفت العدة الثانية، يعني تحتاج إلى عدتين، الأول تكمل عدته وإذا انتهى هذا تدخل في عدة الثالثة. يقول لأن عدتها وجبت من وضع صحيح ولا تتداخل الأحدثان لأنهما من رجلين. قال أبو حنيفة تتداخل لأن الأصل معرفة براءة الرحم، وهذا يحصل به براءة الرحم منهما جميعا. ولما روي ضرب الشافعي في مسنده حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن عن سعيد بن المسيب سليمان بن يسار أن طلحة طلحة بن عبيد الله الصحابي رضي الله عنه أن طلحة كانت تحته كان أن طلحة أن طليحة لا ما صدق الخلف أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها ونكحت في عدتها فضربها عمر ضرب زوجها وفرق بينهما. ثم قال أي امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها من الوجه لم يدخل بها فرق بينهم ثم اعتدت بقية عدتها زوجها. وإن كان خاطبا من الخطاب وكان خاطبا من الخطاب وإن كان قد دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ولا ينكحها أبدا. روى بإسنادها عن علي أنه قضى التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق تستحل من فرضها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر. وهذان قولا سيدين من الخلفاء ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة، ولأنهما حقان مقصودان لآدميين فلم يتداخلا كالدينين. المسألة وله نكاح يعني الثاني بعد التلاعب على عدتين وعنه أنها تحرم عليه على التأبيد ما قرأ من حديث عمر رضي الله عنه من قول عمر أنها تحرم على التأبيد بقول عمر لا ينكحها أبدا، ولأنه استعجل الحق قبل وقته فحرمه في وقته كالوارث إذا قتل مورثه لأنه يفسد النسب فوقع التحريم المؤبد كاللعان. هنا مسألة مشكلة تحصل عند الناس كثيرا في قولك الوارث إذا قتل مورثه. الوارث إذا قتل مورثه هو قتلا قادر شك أنه لا ميراث للقاتل بالإجماع، لكن ذهب يحمل والده أو والدته للحج أو للعمرة وما عرف عنه إلا الله الصلاة والاستقامة ثم سهى في سيره نود أو غفلة ثم حصل انقلاب وغير ذلك فمات الوالد اللي معه سواء أم أو أب أو هما. بعض المشايخ يقول يصدق عليه أنه قاتل، وأنه قتل يعني وأن قتل الخطأ وقتل العمد في هذا كذلك، لكن الظاهر الحقيقة إذا شك في القاتل أن له هدف بما حصل من أسباب الموت لا يرث، وإذا لم يوجد شك ولم يعلم عنه الله البر والصدق فلا يصح أن يعاقب على بره بمثل ذلك. الله أعلم. هل سبق أنه مرت علينا في الخبر أصاب فيها النزاع بيننا، بعضنا قال أنها يصدق علينا حقيقة أن موتت بسببه، والبعض الآخر قال لا ما هو بسببه. الله المستعان. لأنه يفسد النسب إذا ما احتيط في هذه الحال فسد النسب، تزوج الوحدة وهي ما اعتدت فيبقى في بطنها جنين في بداية علوقة فيكون ولدا للآخر، وتوجد قضايا يزعم الله أعلم صحتها من عدمه. بعض الناس لما يكون في شهامة وكذا وكذا الزوجة الذي تلى الأول في شهامة أو بالعكس يقول هذا الولد الله أعلم أنه لذا ولا لذاك الله أعلم، لكن لا الله هذا الفراش بجوزه يقول لي أنه لو زائل فوقع في المؤبة تخلي عنه، ولنا على إباحتها له أنه لا يأثر لا يحلو إما أن يكون تقييمها بالعقد أو بوضع النكاح الفاسد أو بهما، وجميع ذلك لا يقتضي التحريم بدليل ما لو زنى بها وما روي عن عمر في تحريمها فقد خالفه علي، وروي عن عمر أنه رجع عن قوله في التحريم إلى قول علي، يحتاج إلى تأكد من ذلك كله. فإن علي قال فإذا انقضت عدتها فهو حافظ الخطاب، قال عمر رد قال الجهالات إلى السنة، ورجع إلى قول علي وقياسهم يبطل بما لو زنى بها فإنها ستحل فإنه استحل وطأها ولا تحرم عليه على التأبيد. يعني أن الزاني إذا زنى بامرأة ثم تاب كل من هو تاب أنها لا تحرم عليه، لكن لو زنى ثم تاب هو وهي لم تتب لا يجوز له أن يتزوجها وهي يعلم أنها لم تتب من الزنا. هنا بقية قليلة اللهم صل على محمد يقول فيها فإن ولد فإن أتت بولد من أحد ما انقضت عدتها منه واعتدت الآخر، فإن كان يمكن أن يكون من الأول دون الثاني وهو أن تأتي به دون 16 من وطئ الثاني ودون 4 سنين فما فقدونها من فوق من فراق الأول فإنه يلحق بالأول فانقضي به عدتها من ثم تعتد بثلاث أخرى من الثاني، وإن أتت به لستة أشهر فما زاد إلى 4 سنين من وضع الثاني فلأكثر من 4 سنين منذ مات منذ بانت من الأول يلحق بالثاني دون الأول، إنما دامت عدة 6 أشهر دون 4 سنين فهم حتى يختلفوا من الثاني، وإن أمكن أن يكون منهما وأن تأتي بستة أشهر صاعدا من ربع الثاني ولأربع سنين فما دونها من بينونتها من الأول أري القاعدة، فإذا الحققت بالأول لحق به كما لو أمكن أن يكون منه دون الثاني وانقضت به عدتها منه، وإن الحققته بالثاني لحق به وانقضت به عدتها منه فتزهر الفصل، وإن أشكل أمره على القاعدة أو لم يكن لم يوجد فاقة لازمها أن تعتد به أن تعتد بعد وضع بثلاثة أقرى، لأنه إن كان من الأول فقد أتت بما عليها من أنت في الثاني، وإن كان من الثاني فعليها أن تؤكد عدة الأول ليسقط الفرق في يقين